بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني احنا خلاص في يعني خلاص في آخر رمضان اهو، يعني بقى 10 أيام، وكنا لسه ما فيش يعني كنا لسه من كام يوم كنا قاعدين بنتكلم نقول خلاص رمضان جاي وكل واحد يركز وعايزين نبدأ، والواحد عايز يبدأ يركز في رمضان وعايز يبدأ يركز في القرآن، وما فيش عدى يعني عدى هوا. فالصراحة من الحاجات أثر فيها جدا، يعني حتة إن الواحد عمره بيعدي هوا فعلا. يعني أنا مش قادر أتخيل إن إحنا خلاص بقى 10 أيام، يعني أحسن شهر في السنة عدى خلاص خلص. فالواحد لازم يدرك الحتة دي، إن أنا كده كده يعني كده كده عمري هيعدي، يعني زي ما الشهر ده عدى بسرعة عمري هيعدي بسرعة. هل يعني الواحد لما بيقعد يفكر كده بيحس إن يعني خلاص ان هو باقي وقت قليل على حياته يعني. فالقصه في القصه ان الواحد لازم يبقى ذكي. يعني ايه يبقى ذكي؟ يعني لازم يحاول ياخد باله في كل ثانيه بتعدي مع عمره، يعني استغلها مظبوط. كان في سوره في القران، في كده سوره في القران اسمها سوره التغابن. يعني ايه التغابن؟ هي سوره تتكلم عن الغبن. طيب يعني ايه كلمه غبن دي؟ ان واحد عنده حاجه غاليه جدا جدا جدا جدا، ولكن راح باعها بثمن رخيص جدا. فاغلى حاجه عند الانسان وقته، عمره دي اغلى حاجه عنده. فالواحد يحاول يستغل وقته يعني بأحسن شكل ممكن. أنت ممكن بس يعني ممكن في ليلة من بعد العشاء لحد الفجر أنت تبقى نايم وآخرتك اتغيرت. أنت عند ربنا سبحانه وتعالى خلاص اتكتبت، يعني خلاص أنت ربنا أعطاك من النار. أنت متخيل؟ يعني ممكن أنت في كام ساعة كل حاجة تتغير، ومش بس آخرة كمان دنيا. فإزاي يعني مفيش عقل يا شباب، مفيش عقل يبقى حاسس إن هو في إيده ثمرة زي كده، أو هو في إيده كنز زي كده ويسيبه. يعني الواحد لما بيجي يقرا في القران ويشوف اهل يمين ويقول ها قوموا اقراوا كتابيه، يعني شوف الفرحه، اني ظننت اني ملاق حسابيه. فهو في عيشه راضيه في جنه عاليه. كمل بقى، كلوا واشربوا هنيئا بما اسلفتم في الايام الخاليه. ده عشان انت تعبت في الدنيا. فالشخص العاقل اللي هو يستغل الوقت ده، يعني مفيش سنه تعدي عليا غير وانا بعمل حاجه لربنا سبحانه وتعالى. فنحاول خلاص، باقي خلاص وقت قليل. انا يعني مفترض ان انا لو حد بقرا كل يوم جزء، انا عدى عليا 20 جزء من القران، 20 جزء من القران، يعني عدى عليا تلتين القران. عدى عليا القصص، وعدى عليا الانبياء، وعدى عليا الكهف والاسراء، وعدى ال عمران، كميه معاني رهيبه جدا. فايه اللي حصل في قلبي؟ يعني في اخر سوره التوبه كان في سؤال بيتسال، ربنا سبحانه بيقول يعني في اخر سوره التوبه ربنا بيقول اذا ما انزلت سوره فمنهم من يقول ايكم زادته هذه ايمانا. هو ده السؤال اللي لازم اساله نفسي. انا ايه الاخبار؟ قلبي اخباره ايه مع ربنا سبحانه وتعالى؟ هل انا حاسس بتغيير؟ هل انا حاسس باثر؟ هل انا حاسس ان انا بقت يعني بدات نظرتي للدنيا تختلف؟ يعني بدا شغلي للاخره يختلف؟ بدا حبي ربنا يختلف؟ هو ده المقياس. فاحنا في وقت شاب خطير جدا جدا جدا، الواحد هيندم يوم القيامه لو الوقت ده عدى عليه كده. يعني اكتر حاجه كانت صراحه تاثر فيها في القران ايه في سوره مريم، ربنا صعب بيقول وانذرهم يوم الحسره اذ قضي الامر. يوم القيامه اسمه يوم الحسره، ليه يوم الحسره؟ لان في حاجات كتير جدا الواحد كان ممكن ياخد بيها وسهله، وهيلاقي يوم القيامه ان هو فرط فيها فيتحسر عليها. وخدنا سوره الفرقان يوم يعض الظالم على يديه، بيعض على ايده من ندم لانه فرط. فما فيش وقت، فيش وقت تفرطه. انت في اخطر ايام حياتك، اخطر ايام حياتك. يعني ليله القدر ربنا قال في القران فيها يفرق كل امر حكيم امرا من عندنا، يعني كل بقى مقادير العباد كلها تقضى في ليله القدر. حتى كان في قول بيقول ان حتى الناس اللي هتحج ده بيتكتب ليله القدر. لو شخص هيتجوز بيتكتب يوم الاجر، لو واحد هيشتغل، لو واحد اي حاجه. وبرضه نسال الله العافيه لو في بلاء شر وانت اجتهدت في ليله القدر، قعدت تدعي ربنا يعني كتير فيصرف عنك. ففرصه الواحد يحاول اجتهد جدا الفتره دي، احاول اركز جدا مع القران، احاول اركز على الاثر. يعني انسى بقى خالص بقى ان انا مش عارف اختم قد ايه، انسى الكلام ده تماما. احنا عايزين نطلع باثر، عايز اطلع من رمضان بحب القران. طيب احنا ان شاء الله النهارده معانا سوره العنكبوت، ومعانا سوره الروم، وسوره لقمان، وسوره السجده. يعني هي صراحه الصور دي فيها صراحه معاني عاليه جدا جدا، وانا صراحه بخاف اتكلم فيها. يعني انا حاسس ان انا بعيد جدا عن الكلام ده، والواحد بيخاف ان هو يقول كلام وبعد كده يمتحن فيه ما يبقاش قده. بس نسال الله العافيه يعني، وربنا يعيننا كده ويوصلنا يعني. طيب الاربع سور دول احنا خدنا امبارح سوره القصص. طيب سوره القصص اخر السوره خالص، في اخر نص صفحه في السوره كان في وعد النبي صلى الله عليه وسلم فربنا تعالى بيقول له ان الذي فرض عليك القران لرادك الى معاد، يعني وعد بالتمكين ان انت ربنا هيرجعك تاني مكه. وكان في قول يعني ان دي نزلت ساعه الهجره يعني. طيب، واول سوره القصص كان ربنا بيتكلم عن التمكين، واول سوره مكيه كان يعني كان بيتقال فيها لفظ التمكين، ان هو ربنا قال ان هو هيمكن لبني اسرائيل في الارض، وربنا قال في سوره القصص ان ربنا هيجعل منهم ائمه يعني. طيب، فكان في كلام عن التمكين بدا يظهر في القصص. طيب، وبعد ما هنخلص يعني بعد ان شاء الله النهارده لما نخلص اخر سوره معانا السجده، في الاحزاب بعدها نفس سلام قال ايه؟ قال كلمه مشهوره جدا، قال اليوم نغزوهم ولا يغزونا. انتهت خلاص، خلصت، بدا الاسلام يبقى ليه شوكه. فانت بين بدايه التمكين، يعني انت الاربع صور دول، بين القصص ان كان في بشره بالتمكين حصلت لبني اسرائيل، وفي وعد النبي صلى الله عليه وسلم، وبعد كده الاحزاب خلاص خلص التمكين. فهم قالوا ان الاربع صور دول فيهم معاني ما ينفعش تمكن الا لو في قلبك. كويس، يبقى الاربع صور دول فيهم معاني مش هينفع تمكن الا لو دخلت المعاني دي قلبك، والمعاني دي خطيره جدا جدا جدا، وكمان معاني ثقيله جدا، يعني معاني ثقيله جدا على القلب. طيب، تعالوا نبدا مع بعض كده بسوره العنكبوت. طيب، سوره العنكبوت السوره نزلت في اخر العهد المكي، يعني تقريبا في سنه 11، تقريبا قبل الهجره بسنتين، يعني بقى كان عدى شعب ابي طالب، وكان عدى الاستضعاف، وكان عدى التعذيب، وكان عدى عام الحزن، كان حاجات كتير عدت، ومش واضح ان في فرج، يعني الدنيا صعبه جدا. والنبي راح الطائف عشان يلاقي حد ينصره ويقويه، فرجع طبعا، يعني احنا كنا عارفين القصه يعني، فالدنيا صعبه جدا جدا، وبدا يخش في قلب الصحابه هو في ايه؟ هو احنا هنفضل كده كتير؟ يا رب، طب يعني احنا مؤمنين، طيب يعني احنا ليه بيحصل فينا كده؟ فابتدى يحصل عن صحابه تساؤلات، طب يا رب لحد امتى؟ يعني كان سيدنا خباب كان بيروح النبي صلى الله عليه وسلم ويعري ظهره، وظهره مليان حفر، يقول له يا رسول الله ادعو لنا، يعني احنا خلاص تعبنا، احنا مش قادرين. فربنا نزل القران. طيب، انا عايز اتخيل المشهد كده بقى، ان الصحابه قاعدين مع النبي صلى الله عليه وسلم، كويس، وهم كانوا بيعرفوا لما النبي بينزل عليه الوحي كان بيقعد يعرق، ويعني وكان بيبقى حاسس بشده شديده جدا يعني، عشان الوحي نازل عليه. فكانوا هم بيستفسروا دايما لما بتنزل سوره بيستفسروا يعني. فتخيل هم قاعدين بقى، وبعد كده شافوا بقى خلاص ده ايه ده كده واضح ده كده واضح ده كده واضح ان في سوره نازله يعني. فبيستفسروا بقى خلاص احنا كده بقى ايه يعني، خلاص هنمكن، طب يعني ايه، طب ربنا هذا الصاعقه مثلا يعني هيبقى في نصر، هيبقى في تمكين. فتنزل سوره العنكبوت بقى، نسمع كده مع بعض بقى كده، عايزك تحس احساس الصحابه بقى. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الف لام ميم، احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا امنا وهم لا يفتنون. ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقونا ساء ما يحكمون. من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم. فأنا عايز بقى أتخيل كده، يعني تخيل إحساس الصحابة وهم قاعدين، يعني دايما أي يعني دايما أغلب الصور اللي بتنزل بيبقى في مقدمة عن القرآن، بيبقى في كلام عن ربنا. الصورة نازلة ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. انت فاكر ان انت هتقول بلسانك انا مؤمن وهتستنى من غير ما تمتحن؟ مش هيحصل. فسوره العنكبوت بتتكلم عن ايه؟ سوره العنكبوت بتتكلم ان في سنه في الكون اسمها الابتلاء، لازم تبتلى، يعني لازم تعدي امتحانات. ليه؟ عشان ربنا يعلم مين الصادق ومين الكاذب، لازم يحصل كده، دي سنه من سنن ربنا في الكون. فاللي داخل الدين وفاكر انه داخل يلعب ويهزر يبقى هو مش فاهم. انا هنا في الدنيا ليه؟ انا هنا في الدنيا عشان اخش الجنه، سواء كان ابتلاء بقى شر او خير، انا في الاخر دي ما ينفعش انساها، انا جاي الدنيا امتحن، انا في دور امتحان. فسوره العنكبوت نازله بتقول لهم ايه؟ نازله بتقول لهم انت فاكر انك هتقول بلسانك امنت ومش هتمتحن؟ لا، هتمتحن. وربنا بيقول ايه؟ وربنا بيقول ان دي سنه حصلت كمان في اللي قبلكم. ليه بقى؟ عشان ربنا يعلم مين الصادق ومين الكاذب. طب يعني ايه الصادق والكاذب؟ يعني يا رب احنا لسه في مكه، يعني ايه صادق وكاذب؟ فالصادق ده اللي ايه؟ اللي قاله بلسانه ونفذه. إيه طب والكاذب؟ اللي بيقول كلام ما بيعملش بيه. يعني عمالين نتكلم عن يعني عمالين نتكلم عن الدين وعن تضحية الدين وعن وسط. طيب اول ما يجي يقول لك ضحي للدين، لا مش فاضي، لا ما عنديش وقت. ما ينفعش واحد زي ده يمكن. ليه؟ لان التمكين محتاج جهاد ومحتاج صبر ومحتاج هيبقى في مشقه، زي يعني احنا زي ما خدنا كده في الانفال والتوبه، لا في جهد وفي تضحيه وفي بذل. فلازم المعاني دي تتحط جوه انك لازم هتضحي ولازم هتترك. فربنا بيعلمه من الاول انك لازم تبتلى عشان ربنا يعلم مين الصدق ومين الكاذب. فيعني كتير يقول لك كتير واحد يقعد يتكلم في الصدق ويقعد يتكلم مش عارف كذا وكذا وكذا، طب عند الامتحان يسقط. فربنا بيقول لهم لا مش هيحصل، لازم تيجي فتنه عشان تميز الكذب من الايه، عشان تميز الكذب من الصدق. طيب فربنا طبعا بيقول ايه، طب كتير ممكن يجي في بالك طب انا ايه، طب الدين بقى ابتلاءات، طب يا عم السلام عليكم إيه انا شكرا بقى ايه، طيب خلاص خليني في اللي انا فيه بقى، يعني انا ليه مش في طريق ربنا وكده كده هبتلى. فربنا سبحانه وتعالى يقول لك ام حسب الذين يعملون ان يسبقونا ساء ما يعملون إيه ساء ما يحكمون. يعني ايه الكلام ده؟ يعني هو انت فاكر ان انت لو سبت الدين عشان الابتلاء ورحت عملت سيئات انت كده تنجو من عذاب ربنا؟ مش هيحصل. فانت مالكش الا طريق واحد، هو طريق ربنا. وخد بالك من حاجه، ان انت جاي الجون تمتحن، انت مش جاي الدنيا عشان العب وخسر، انا جاي امتحن. وخد بالك حاجه تانية خطيره برضو، ان الابتلاء بينزل معاه رحمه، وان الابتلاء بيجي على قد دينك، فانت اقبل الامتحان. ليه؟ لان في الاخر في ايه بقى؟ في الاخر في جنه. طيب عشان كده ربنا سبحانه وتعالى ليه؟ عشان كده ربنا قال سبحانه وتعالى من كان يرجو لقاء الله فان اجل الله لات، يعني ايه تربت على قلب كل مبتلى. ليه؟ اللي فعلا هدفه في الدنيا انه عايز يقابل ربنا، ففي البلاء الدنيا بتضيق عليك، فربنا بيقول لك ارجع كده شويه لورا كده وبص على الصوره الكبيره، في اخره، في يوم هتقابل فيه ربنا سبحانه وتعالى، في يوم هتشوف في وجه ربنا سبحانه وتعالى، في يوم هتشوف في النبي صلى الله عليه وسلم. فربنا بيكبر لك الصوره. في وقت البلاء لازم تستحضر معاني الاخره. انا مش جاي اخلد، يعني يعني يعني يعني يعني انا مش جاي الدنيا افسح، انا جاي امتحن عشان ايه؟ عشان ربنا يرضى، عشان اخش الجنه، عشان اشوف ربنا في الاخره. فربنا بيفكرك بالمعنى ده في عز الابتلاء، انك اوعى تنسى انك جاي الدنيا عشان الاخره. وبعد كده بص هقول في الايه 5 ربنا سبحانه يقول لك من جاهد فانما يجاهد لنفسه ان الله لغني عن العالمين. يعني اوعى تفتكر ان انت لما بتجاهد نفسك في البلاء، ولما بتجاهد الشهوات، ولما بتجاهد الشبهات، انت يعني انت بتعمل كده عشان خاطر ربنا. لا، ربنا غني عن الكلام ده كله. ربنا بيعمل، انت بتخش لنفسك. انت لما بتيجي تشد على نفسك مثلا، واحنا في العشر الاواخر، انت بتعمل كده ليه؟ عشان عايز اترقى في الجنه، انا عايز اخش الفردوس الاعلى. فلازم جهاد ولازم صبر. فربنا بيقول لك انك بتعمل كده عشان نفسك. طيب فبعد ما ربنا اقر حقيقه الابتلاء، وان دي سنه كونيه، وانك لازم تقبل بالابتلاء في الدين عشان تكمل، وانك لازم تجاهد. طيب فربنا حكى لك بقى ايه انواع الابتلاءات اللي ايه اللي ممكن تحصل لك. فالصفحه اللي بعد كده اول ابتلاء في الايه 8، فربنا بيقول ووصينا الانسان بوالديه حسنا وان جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما. طيب يعني ايه الكلام ده؟ ان اول ابتلاء هيقابلك ابتلاء الاهل، وده موضوع خطير جدا. ان اول ما هبدا اصلي في المسجد، اول ما هبدا البس حجاب، اول ما هبدا اقرب من ربنا، اول ما هبدا اسمع دروس، اهلي هيبداوا يخافوا. هم بيعملوا كده خوفا عليا، يعني هيبداوا ايه؟ هيبداوا يحاولوا يقفونا عن الطريق ده. فربنا بيقول لك وان جاهداك، شوف التعبير، هيجاهدوك. ليه؟ عشان تسيب طريق الدين. اوعى تسيب طريق الدين. سورة العنكبوت بتحط أسباب الانتكاس في أول الطريق، يعني زي ما سورة الأعراف كانت بتحط أسباب الانتكاس في آخر الطريق، إن ممكن واحد يبقى إمام وياخد الدين كله وفي الآخر ينسلخ منه، فده واحد مشي، ده واحد ساب الدين في آخر الطريق. العنكبوت تقول لك لا، خد بالك من أسباب الانتكاس في أول الطريق، في أول سبب الوالدين. فربنا بيقول خد بالك ما تسمعش كلامهم. طب اعمل إيه؟ صاحبهم في الدنيا معروف. دي حتة خطيرة جدا، إن كتير منا بيلتزم ويبدأ يعمل أهله وحش. اوعى تعمل كده. اوعى تعمل اهلك وحش، اهلك ليهم حق عليك، ولكن اوعى تسيب الدين بسبب اهلك. اعرف ان ده امتحان ربنا بيمتحنك بيه. ياما ناس كتير جدا، يعني في ناس اتطردت من البيت، وفي ناس حصل لها مشاكل كتيره، ولكن سبت على الطريق وفي الاخر اهله جم معاه. فده اول ابتلاء. طيب بعد كده الابتلاء الثاني اللي هي 10، فربنا بيقول لك ومن الناس من يقول امنا بالله فاذا اوذي في الله جعل فتنه الناس كعذاب الله. يعني ايه بقى الكلام ده؟ يعني ربنا بيقول لك ده في ناس بالظبط زي اول الصوره كده، بيقعد يقول لك امنا بالله، واول ما يبدا يؤذى في الدين اذاء جسدي بقى، يبدا اهل الباطل بقى ايه، يبدا يبقى في تعذيب، يبقى في اي حاجه، يبدا ايه يقول لك بس خلاص شكرا. ده عمل ايه ده؟ ده يعني ده بعد نفسه عن عذاب الناس وراح لعذاب ربنا. فربنا بيقول جعل فتنه الناس كعذاب الله. في حد يعمل كده؟ في يعني في حد يساوي بين عذاب الناس وعذاب ربنا؟ كمل في الطريق. انت بتبتلى ليه؟ عشان تترقى. ربنا قال لك ومن جاهد فانما جاهد لنفسه. وخد بالك ان الابتلاء بيبقى معاه رحمه. انت في حاجات في الابتلاء يعني في شويه معاني في الدين مش هتجيلك الا في الابتلاء. حتى كتير تسال اي واحد بعد البلد يقول لك والله اقسم لك بالله انا اسعد لحظات حياتي مع ربنا كانت يعني كانت في الوقت الابتلاء. ليه؟ بيعيط بجد وبيصلي بجد وبيدعي بجد، وعارف يعني ايه تضرع، وعارف يعني ايه صلاه، وعارف يعني ايه قران، عرف البلاء. فالبلاء ده بيخليك علاقه مع ربنا، والبلاء بيحط نور في قلبك ما بيجيش الا من البلاء. فالواحد بيترقى في البلاء. فربنا بيقول لك اوعى حاجه تبعدك عن الطريق. فاول حاجه قلناها الاهل، بعد كده التعذيب الجسدي يعني ده لو حصل يعني، وربنا بيدي بلاء على قدك فما تخافش يعني. طيب بعد كده المجتمع بقى. فربنا سبحانه بيقول لك ايه؟ فربنا بيقول لك وقال الذين كفروا فقالوا ايه الذين امنوا؟ فقالوا لهم اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم. اول واحد يبدا يلتزم يعني ايه ده بقى اصحابه بقى؟ يا عم ايه اللي انت بتعمله ده؟ يا عم إيه انت ليه معقدها كده؟ ولابس اسود؟ إيه انت ليه لابس حجاب؟ انت مش عارف كان شكلك احلى مش عارف وانت بشعرك؟ إيه انت مالك مربي دقنك ليه؟ انت بقيت ارهابي؟ المجتمع يبدا يضغط. فربنا بيقول لك اوعى تخلي ده يسيب، اوعى تخلي الضغط ده، اوعى تخليه يبقى سبب انك تسيب الدين. كمل في الدين، هو ده طريق النجاه. طيب بعد كده بقى ربنا هيقول لك ازاي تنجو، يعني بعد كده ربنا بيساعدك عشان تنجو بقى من البلاء ده، او عشان تعرف تصبر على الابتلاء ده. فايه؟ فبيحكي لك قصص الناس اللي قبلك سبتوا في الدين، اللي جات لهم ابتلاء اعلى منك بكتير ولكن صبروا. طيب فيحكي لك قصه سيدنا نوح في الايه 14، ويقول لك ان سيدنا نوح قعد في قومه ايه؟ فربنا بيقول لك ان سيدنا نوح قعد في قومه قعد فيهم 1000 سنه الا 50 عاما. متخيل؟ سيدنا نوح قعد بيدعو قومه 950 سنه. 950 سنة وهو صابر على الدعوة. 950 سنة استهزاء. فالصفحة اللي بعدها فسيدنا إبراهيم في الآية 16 ربنا تعالى بيقول لك ربنا بيقول لك بقى إيه في الصفحة دي كلها إزاي سيدنا إبراهيم كان شغال في الدعوة مع قومه، وبعد كده عمال يكلمه عن ربنا تعالى. فالصفحة اللي بعدها إيه؟ فربنا بيقول لك إيه اللي حصل بقى؟ فربنا يقول لك فما كان جواب قومه إلا أن قالوا اقتلوه أو حرقوه فأنجاه الله من النار، حذفوه في النار. شوف يعني شوف أنت البلاء عامل إزاي؟ يعني واحد يعني أنت ربنا بيحكي لك قصة واحد اتحدف في النار عشان ربنا، متخيل؟ فده إزاي يعني تخيل واحد بقى في وقت البلاء وهو بيقرأ قصة الأنبياء وإزاي الناس دي صبروا واستحملوا، فيهون في عينه بلاءه. لما تشوف مصيبة غيرك فتقوم عليك بصبتك. فربنا بيحكي لك بقى شو يقول لك شوف الانبياء ازاي ثبتوا عشان الدين. طيب في بقى حاجه خطيره جدا، سيدنا ابراهيم خارج من النار بيقول ايه؟ بيتكلم عن ربنا في الايه 25 وبيقول قال انما اتخذتم من دون الله اوثانا موده بينكم في الحياه الدنيا. متخيل؟ يعني سيدنا ابراهيم خارج من النار ولا اي حاجه اختلفت، خارج من النار بيتكلم عن ربنا زي ما كان قبل النار بيتكلم عن ربنا. فايه؟ فربنا بيقول لك ان مفيش حتى النار ما خلتش سيدنا ابراهيم يبعد عن الدعوه، وحتى النار ما خلتش سيدنا ابراهيم يبعد عن طريق ربنا سبحانه وتعالى. مكمل في طريقه ليه؟ لان الدين ده غالي، ده اغلى حاجه، انا جاي الدنيا امتحن. طيب وبعد كده سيدنا نوح في الايه 28 يبقى سيدنا نوح يعني الضغط المجتمعي. انا عايز اتخيل انك عايش مع ناس كل فكرهم الفاحشه، كل فكرهم اللواط، ابتلاء شديد شديد شديد شديد بشكل بشع. سيدنا نوح عايش مع ناس عندهم انتكاس في الفطره، يعني واحد راجل بيشتهي راجل، حاجه صعبه جدا جدا جدا. فربنا بيقول لك لوطا اذ قال لقوم انكم لتاتون الفاحشه ما سبقكم بها من احد من العالمين، انتوا بتعملوا حاجه ما حدش عملها قبلكم، مصيبه. طب رغم كده ايه اللي حصل؟ رغم كده سيدنا لوط صبر. فاللي يشوف بلاءات الانبياء يعرف ان احنا بنلعب، احنا بنهزر. فربنا بيحكي لنا ليه الكلام ده؟ عشان تعرف تثبت. احنا دلوقتي مثلا قاعدين في البيت ومستضعفين ومش عارفين نخرج وخايفين ومرعوبين وكذا وكذا وكذا، لما تقرا الصوره دي تثبت، تعرف انك لازم تمتحن. انا لازم اصبر على حاجه عشان اجي يوم القيامه اعرف ابش في وسط الانبياء. يعني انا دلوقتي في سوره الرعد، هتخش عليك الملائكه هيقولوا ايه؟ هيقولوا سلام عليكم بما صبرتم. طب انا ما صبرتش على حاجه، طب ازاي هسمع الجمله دي؟ هسمعها ازاي؟ فربنا بيدينا ابتلاء نصبر عليه عشان الاقي حاجه، يعني يبقى ليا عين يوم القيامه ان اخش الجنه. فنستحضر المعاني دي. طيب فبعد ما ربنا سبحانه وتعالى بقى ايه؟ يعني بعد ما ربنا حكى لك بقى ايه؟ بعد ما ربنا حكى لك قصص الناس اللي قبلك، فبيقول لك بقى ايه؟ طب تتصرف ازاي بقى؟ طيب ايه الواجب بتاعك؟ ايه الواجب بتاعك في وقت الابتلاء؟ ففي صفحه 401 بقى اسم السوره العنكبوت، فهنفهم دلوقتي ليه اسم السوره العنكبوت. فربنا صعب بيقول مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون إن الله يعلم ما يدعون من دونه من شيء إن الله يعلم ما يدعون من دونه من شيء وهو العزيز الحكيم. ده أول واجب بقى، إيه أول واجب بقى؟ أوعى تعلق قلبك في وقت البلاء بحد غير ربنا، أي حد غير ربنا عنكبوت، يعني بيت عنكبوت، يعني إيه بيت عنكبوت؟ لما تشوف بيت العنكبوت من بره تحس إنه بقى إنه كبير وإنه ضخم وإنه كذا، تيجي تعمله بإيدك كده ولا حاجة، صفر، مش موجود. فأي حد تتعلق بيه في وقت البلاء غير ربنا مش موجود، كأنه مش موجود، أنت اتعلقت ببيت عنكبوت، ده معنى. المعنى التاني إيه؟ ان اهل الباطل اللي انت خايف منهم دول اللي هم بيفتنوك دول عن دينك واللي بيحاولوا يسطوك عن دينك دول عنكبوت. انت احنا شايفينهم اخويا عشان احنا ضعفاء، لكن لو احنا معانا الدين ولو احنا صبرنا ولو احنا جت فينا معانا دي يعني هنشوفهم على حقيقتهم، هتعرف ان هم عنكبوت. وده اللي احنا شفناه دلوقتي، ابتلاء صغير من ربنا، حاجه ما تشافش بالعين، شفنا ان كل ده كان عنكبوت، كل الاسلحه كل الكلام ده كله، كل الجيوش كل ده عنكبوت والحاجه صفر على الشمال مش موجود. طيب فده اول معنى، يبقى في وقت البلاء تتعلق قلبك بربنا وتعرف ان اي حد غير ربنا عنكبوت. المعنى الثاني او الحاجه الثانيه اللي تعملها في وقت البلاء، الايه 45 اتلو ما اوحي اليك من كتاب ربك واقم الصلاه، العباده. يبقى القران والصلاه، لانك في وقت البلاء القلب بيبقى فيه خواء، حاسس ان انا بعيد عن ربنا سبحانه وتعالى، حاسس ان انا قلبي فاضي. ربنا في سوره القصص زي ما خدنا امبارح، ربنا بيقول، ربنا بيتكلم عن ام موسى قال ايه؟ فربنا قال اصبح فؤاد ام موسى فارغه، يعني ايه فارغه؟ فاضي من الايمان، ما فيهوش ايمان. ففي البلاء قلبك بتحس انك قلبك وقع في رجلك زي ما بقول كده. طيب فانت محتاج ايه بقى؟ فانت محتاج في وقت البلاء محتاج قران وصلاه. ليه؟ ده الذات بتاعك، تقعد تصلي بالليل وتقعد تقرا القران فتتلى معاني القران على قلبك فتعرف تثبت. يبقى دي الحاجه الثانيه. طيب الحاجه الثالثه عشان ما نطولش في سوره العنكبوت، الحاجه الثالثه ودي حاجه صعبه جدا جدا بقى، احنا قلنا ان سوره العنكبوت نازله قبل الهجره، فالعنكبوت كانت بتمهد الهجره. طيب ايه الواجب التالت بقى؟ ان خلاص لو اشتد عليك البلاء خالص بقى مش قادر، يعني خلاص انا مش قادر اصبر ومش قادر احافظ على ديني، اغلى حاجه عندك دينك، اغلى حاجه عندك دينك، فتعمل ايه؟ تسيب الارض اللي مش عارف تعبد فيها ربنا. فربنا سبحانه بيقول يا عبادي الذين امنوا ان ارضي واسعه فاياه فاعبدون. ودي كانت اول اشاره بالهجره في القران، هنبدا نهاجر، هنبدا نسيب ارضنا. طب هنسيب ارضنا، بيحصل جوه الواحد خوف على الرزق وخوف على الامن. انا يعني طب رزقي، طب شغلي، طب الارض اللي هروحها دي هتعمل فيها ازاي؟ فربنا صعب بيقول لك ايه؟ بيقول لك في الايه 60 بيطمنك على رزقك. فربنا صعب بيقول لك وكأي من دابه لا تحمل رزقها الله يرزقها واياكم. اوعى تخاف على رزقك، يعني ربنا بيقول لهم من رزقك اللي بيجي لك في مكه هيجي لك في اي مكان تاني تروح. وربنا بيطمنهم سبحانه وتعالى على حته الامن. فربنا بيقول لهم بقى في الايه 67 ربنا صعب بيقول لهم اولم يروا انا جعلنا حرما امنا، يعني ايه؟ ان ربنا اللي جعل الحرم امن، فالامن من عند ربنا. فده كان اول تمهيد ايه؟ ده كان اول تمهيد للهجره يعني. طيب يبقى احنا قلنا كده، يبقى عندنا ثلاث واجبات. اول واجب انك تتعلق بربنا واي حد غير ربنا عنكبوت. الواجب الثاني العباده، انك تقرا القران وتصلي. الواجب الثالث ده لو شد بقى خالص خالص خالص الهجره بقى. طيب ولما تهاجر اوعى تخاف على رزقك ولا على الامن. طيب وتختم سوره العنكبوت بمعنى خطير جدا، ايه بقى؟ المجاهده بقى. فربنا سبحانه يقول لك والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، والبشاره ان الله مع المحسنين. فالسوره بدات بواحد مرعوب من الابتلاء وانتهت بواحد يجاهد نفسه، وده هو القران. يعني القران بيديك المعاني اللي تحول شخصيتك من واحد خايف انه يبتلى لواحد مستعد ان هو يجاهد ويضحي عشان الدين. دي كده سوره عنكبوت، وده اول معنى احنا محتاجينه عشان التمكين. المعنى الثاني في سوره الروم، وده معنى خطير جدا. طيب سوره الروم بتتكلم عن ايه؟ سوره الروم بتتكلم عن صدق وعد ربنا سبحانه وتعالى، وده معنى الواحد محتاجه. يعني كتير لما الدنيا تضيق الواحد بيبدا يشك في وعد ربنا. يا عم فين النصر ده يا عم؟ ما الناس عماله تموت اهي، والناس عماله تتسجن، وكل دول العالم يعني كلهم بيحاربونا واحنا ضعفاء واحنا كذا. لا يعني ده اكيد التمكين ده بقى، يعني اكيد ده كانت خدعه، يعني اكيد الكلام ده ما كانش حقيقي. ربنا يقول لك لا اوعى. فسوره الروم بتتكلم عن ايه؟ بتتكلم عن صدق وعد ربنا، وان ربنا قادر انه يغير من حال لحال في ثانيه، في لمح البصر. طيب فتبدا السوره الف لام ميم غلبت الروم في ادنى الارض وهم من بعد غلبهم سيغلبون. في بضع سنين لله الامر من قبل ومن بعد. ايه طيب ايه الكلام ده؟ كان في وقت النبي صلى الله عليه وسلم وهم لسه في مكة كان في حرب بين الروم وفارس. طيب فالفترة دي فارس كسحت الروم، وكان الكفار دايما كانوا دايما يفرحوا جدا لما فارس تكسب الروم، لان فارس مشركين عشان هم بيعبدوا النار يعني، وعشان الروم اهل كتاب كويس. فده شق جدا على المسلمين عشان الكفار انبسطوا يعني ان فارس كسبت الروم، وخلاص كل الناس بتقول ان الروم مش هتقوم لها قومه تاني، لان هم اتكسحوا يعني. فربنا بيبشر للمسلمين ان ايه، ان الروم هترجع تاني تكسب فارس. فلما نزلت الصوره دي فالكفار اتريقوا على المسلمين، ده مستحيل يحصل كده. طيب في هنا حتتين خطرين جدا. اول حته هو مال المسلمين بالروم وفارس. انا واحد مستضعف في المدينه، مش عارف اصلي في الكعبه ولا عارف اشتغل في الدعوه، هو انا مالي بالروم وفارس؟ لا حضرتك خد بالك، احنا قلنا قبل كده في اكتر من مره، انت مسؤول عن العالم كله، انت دورك دعوه العالم كله كويس، فانت لازم تبقى متابع الاحداث اللي بتحصل حواليك. مين ممكن، والدين بتاعنا مش ابيض واسود. انا يعني افرح ان اهل الكتاب، ان اهل الكتاب يكسب مشرك. فربنا بيعلمك حاجتين، انك مسؤول عن العالم كله، فحتى لو انت مستضعف انت لازم تبقى متابع اللي بيحصل في العالم كله. ده اول معنى. المعنى الثاني ان الدين مش ابيض واسود، في ناس قرب لي من ناس. طيب وبعد كده في الصفحه اللي بعدها ربنا بيقول موضوع الصوره بقى في الايه 6. فربنا صعب يقول لك وعد الله، لا ربنا صعب يقول لك، ربنا بيقول لك وعد الله لا يخلف الله وعده ولكن اكثر الناس لا يعلمون. طيب طيب فده وعد ربنا سبحانه وتعالى، ان ايه، ان ربنا بيقول لك ان وعد ربنا لا يخلف الله وعده. طيب فين المشكله بقى؟ ان الناس ما يعرفوش ليه بقى. فربنا يقول يعلمون ظاهرا من الحياه الدنيا وهم عن الاخره غافلون. ان هو بيقيس الموضوع بالدنيا، يعني احنا دلوقتي في وقت بلاء مثلا، فتيجي تكلم واحد عن ربنا وعن فرج ربنا يقول لك يا عم ما هو مفيش علاج، هو شايف الظاهر من حياه الدنيا، مش عارف ان ربنا اللي جابه وان ربنا قادر يصرفه. فده معنى خطير جدا، ايه، انك ما تعلقش قلبك باللي شايفه، على قلبك بالاخره وعلى قلبك بقدره ربنا سبحانه وتعالى. طيب جميل. بعد كده الصوره، عشان الوقت بقى، فالصوره تبدا تتكلم في صفحه 406 وصفحه 407، تتكلم عن قدره ربنا في الكون، وازاي ربنا سبحانه وتعالى قادر ان هو يغير من حال لحال. فربنا سبحانه يقول لك يخرج الحي من الميت. يعني اسالك سؤال كده، انت دلوقتي شاكك في وعد ربنا، ربنا اخرج الحي من الميت، متخيل؟ يعني واحد ميت، شيء ميت، يعني الارض كانت ميته وربنا اخرج منها حاجه حيه، فده مش قادر ان هو يغير من مثلا بلاء ويخليه مثلا يبقى نصر وتمكين، قادر. فالصفحه ونص دول بيكلموك عن قدره ربنا في الكون، وده من شانه انه يطمن قلبك، ان هو يخليك تعرف قدره ربنا، هيبقى عندك ثقه في وعد ربنا سبحانه وتعالى. طيب عايزين نعرف هو ربنا وعدنا في ايه في الصوره؟ يعني ايه اصلا وعد ربنا اللي انا المفروض اثق فيه في الصوره؟ الصوره كان فيها وعدين الحقيقه. اول وعد بالجنه اللي هو موجود في الايه 15، فاما الذين امنوا وعملوا الصالحات فهم في روضه يحبرون. فوعد ربنا بالجنه. طيب وفي معنى خطير جدا، ان دايما القران في وقت الاستضعاف بينزل عشان يطمنك على الدين مش على نفسك. يعني ايه؟ يعني هو مش بيقول لك انت هتنجو، لا هو بيقول لك الدين هتنجو. ليه؟ لان القران بيخاطب ناس يعني قصه حياتهم الدين، اغلى حاجه عندهم الدين. يعني كان نعي النبي صلى الله عليه وسلم كان ايه؟ يعني النبي نعي ونزل في سوره النصر، اذا جاء نصر الله الفتح ورايت الناس يدخلون في دين الله افواجا. فنعي النبي صلى الله عليه وسلم ان انت اديت وظيفتك، ان الناس دخلت في دين الله افواجا. فده نعي اي واحد همه الدين، اي واحد همه الدين نعيه ان الدين هينتصر. فدي اكتر حاجه شغله المؤمنين في وقت الاستضعاف، ان الدين مش هينتصر. فربنا سبحانه وتعالى دايما وقت الاستضعاف بيطمنك على الدين مش على نفسك. طيب انت بيقول لك ايه؟ انت بيقول لك ليك الجنه. فاللي يقرا القران هو شايل هم الدين يعني يبكي، يعني انا عايز الجنه بس الرب طمني على الدين. فالوعد الثاني اللي كان في سوره الروم، اللي هو في اخر في الصفحه اللي قبل الاخيره خالص، ف ربنا بيقول فانتقمنا من الذين اجرموا وكان حقا علينا نصر المؤمنين. ان الدين هينتصر. فالصوره فيها وعدين، يبقى اول الصوره كانت بتكلمك ان وعد ربنا حق، وبعد كده بتقول لك، وبعد كده بتكلمك عن قدره ربنا في الكون عشان تبدا يبقى يبقى عندك ثقه في موعود ربنا، ولازم تصدق وعدين. اول وعد ان انت باذن الله تخش الجنه، وان الدين هينتصر. طيب حلو جدا. ايه بقى الواجب العملي في سوره الروم؟ هتلاقي في ايه قرات مرتين كويس. فالايه رقم 30، ف فمثلا بيقول لك فاقم وجهك للدين حنيفا فطره الناس التي فطر الناس فطره الله التي فطر الناس عليه. يبقى ايه؟ يبقى ركز مع الدين، يبقى ركز مع ربنا، يبقى كمل في طريق ربنا، حتى لو شكل الموضوع من بره ان الدنيا ما فيهاش نصر، ان الدنيا ما فيهاش تمكين، ان اهل الباطل عمال يقول لك فين النصر وفين وعد ربنا وفين الخلافه وفين وفين وفين وفين، ركز. خلي عندك ثقه في وعد ربنا وان الدين هينتصر، حتى لو انا ما شفتش بعينيا. ربنا في سوره الزخرف زي يعني زي ان شاء الله ما ناخد قدام، ربنا بيقول صلى الله عليه وسلم فاما نرينك بعض الذي نعدهم او نتوفينك فان عليهم مقتدرون، فاستمسك بالذي اوحي لك. شفت نصر او ما شفتوش، احنا قادرين عليهم. طب اعمل ايه؟ امسك في القران، امسك في الدين، فده الواجب العملي في السوره. طيب واخر السوره خالص تختم بقى بمعنى خطير جدا، فاصبر ان وعد الله حق، دي اخر ايه في السوره اللي هي الايه 65. ربنا سبحانه بيقول فاصبر ان وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. فربنا بياكد تاني على المعنى، صدق وعد ربنا وخليك مكمل في الطريق واصبر ولا يستخفنك. يعني ايه يستخفنك؟ ما تخليش الناس تخليك تشك في وعد ربنا، ما تخليش الناس تقعد تقول لك كلام وتقعد تشكك في موعد ربنا. طيب انا عشان ما يستخفنيش الناس اعمل ايه؟ لازم تخليك مع القول الثقيل. ان ربنا قال على القران، ربنا وصفه ان سنلق عليه قولا ثقيلا، ان القران قول ثقيل، فاللي معاه القول الثقيل واللي معاه معاني القول الثقيل ما حدش يقدر يستخفه. جميل؟ فده يبقى احنا كده خدنا معنيين، يبقى خدنا في سوره العنكبوت ودي معاني اللي لازم تبقى موجوده في القلب عشان تعرف تنجح في الابتلاء. اول معنى في العنكبوت انك لازم هتبتلى وان لازم اصبر واجاهد كويس، والمعنى الثاني من الروم هو صدق وعد ربنا وان ما تخليش حد يستخفك ولا ايه؟ ولا حد يضحك عليك. طيب نخش بعد كده على سوره لقمان. طيب سوره لقمان، هو سيدنا لقمان اصلا كل الناس عارفه انه اكتر حاجه مشهور بيها الايه؟ اكتر حاجه مشهور بيها الحكمه. طب احنا سوره لقمان عايز تقول ايه؟ سوره لقمان عايزه تقول لك انك في وقت البلاء انت محتاج حكمه. يعني ايه محتاج حكمه؟ في سوره الاسراء كنا خدنا في حاجه معنى اسمها الاستفزاز. يعني ايه معنى الاستفزاز؟ ان دايما اهل الباطل في وقت الاستضعاف بيحاول يخليك تخرج عن شعورك، يعني تعمل افعال مش المفروض انك تعملها. يعني ايه؟ يعني مثلا واحد يروح يفجر نفسه مثلا، انت المفروض في وقت الاستضعاف تركز في الدعوه. فاهل الباطل يقعدوا يستفزوك، وده معنى في الاسراء، عشان تعمل افعال غلط. ربنا بيقول لك لا، انت محتاج الحكمه، محتاج يبقى عندك حكمه، محتاج تتصرف في وقت البلاء بالحكمه مش بالهوى. طب هجيب الحكمه دي منين؟ فربنا يقول لك الف لام ميم تلك ايات الكتاب الحكيم. يبقى اول حاجه تجيب منها الحكمه ايه؟ القران، لان القران ده كتاب حكيم. فالحكمه فانت تجيب الحكمه من القران. طيب الحاجه الثانيه في سوره لقمان، ان هو ربنا اتكلم ان في وقت الاستضعاف ان جهد اهل الباطل ايه بقى؟ ربنا يقول لك ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله. ان اهل الباطل في وقت الاستضعاف ده بيبدا يعمل ايه؟ بيبدا يعمل لهو حديث عشان يصرف الناس عن الوحي، عشان يبعد الناس عن المفروض يعملوه. فالايه دي نزلت في واحد اسمه ناضر بن الحارث، كان راح فارس مخصوص عشان خاطر ايه؟ عشان يسمع قصص فارس، يعني عشان يسمع قصص فارس يعني وكده حواديت يعني. وكان يجي كل ما رسول الله يقف في مجلس دعوه بعد ما يخلص يعمل ايه؟ يقوم جاي واقف ويقول لهم انا هقول لكم احاديث احسن من احاديث النبي صلى الله عليه وسلم، ويقعد يقرا عليهم قصص فارس. طيب ده بيحصل دلوقتي ازاي؟ يعني يجي في رمضان يقعد يعمل مسلسلات ويعمل افلام عشان تشوه الدين، ويعمل توك شوز عشان يعمل كذا، ويعمل برنامج مش عارف شكله ان هو برنامج علمي بس عمال في النص يحط حاجات الحاد، بيعمل كده ليه؟ بيحارب الدين. فربنا بيقول لك خد بالك في وقت الاستضعاف في ناس عايزه تبعدك عن الدين، فمن الحكمه، من الحكمه اللي انت محتاجها انك ايه؟ انك ما تسيبش طريق ربنا وتروح لله والحديث. لما اشوف واحد بيتكلم عن الالحاد وعمال يحط الالحاد في وسط الكلام ما اسمعوش، لما اشوف واحد هيشككني في ديني ما اسمعوش، لما اشوف ناس بتحاول ان هي تبعدني عن الدين ما اسمعهمش. فده من الحكمه. وسورة لقمان اتكلمت عن ربنا بشكل تقريبا مش موجود في اي سورة تانية يعني، بس انا عشان الوقت يعني في الآية 17 في الآية 16. طيب احنا قلنا ماشي، يبقى احنا قلنا عشان يبقى عندك الحكمة يبقى اول حاجة القرآن، وقلنا ان جهد اهل الباطل انه بيحاول يبعدك عن الوحي. طيب ازاي؟ بان هو يقعد يقول لك لا هو حديث عشان يبعدك عن طريق ربنا سبحانه وتعالى. واحنا قلنا ان انت عشان تاخد الحكمه انت محتاج حاجتين، انا كنت قلت حاجه منهم، اول حاجه القران، ايه الحاجه الثانيه؟ التربيه. ان في هنا مثال في الصوره ان سيدنا لقمان بيكلم ابنه، فالتربيه دي مهمه جدا. ايه؟ ان انا لازم يبقى لي مربي، لازم يبقى لي حد بيتابعني. ليه؟ لان انا عشان يبقى عندي حكمه، الحكمه دي بتيجي من الخبره. الخبره ممكن ما تبقاش عند واحد لسه صغير متحمس، فالحماسه دي ممكن تخليه تعمل حاجه مش حكيم، يعمل تصرف مش حكيم، فمحتاج حد ايه؟ فمحتاج مربي. فده المعنى التاني. طيب يبقى دي طيب. وسوره لقمان بقى طبعا كان فيها كتير قوي بتتكلم عن ربنا سبحانه بشكل يعني بشكل مش موجود في اي سوره ثانيه خالص، لان اكيد احنا في وقت الاستضعاف انا هبقى محتاج كلام عشان ازود ثقتي في ربنا. طيب زي الايه مثلا سريعا كده، زي الايه 16. فربنا بيقول في الايه 16 والسيد لقمان بيكلم ابنه، فبيقول يا بني انها ان تكن مثقال حبه من خردل فتكن في صخره او في السماوات او في الارض اللي يحصل ياتي بها الله ان الله لطيف خبير. يعني بيقول له لو حبه كانت في السماء، كانت في الارض، كانت في صخره، في اي حته، فربنا قادر انه ياتي بيها. إيه طب النصر؟ يعني اذا كان ربنا قادر انه يجي، يعني ربنا عارف كل حبه فين. طيب النصر، طب التمكين، ايه طب العزه، ايه طب الفرج، ايه طب علاج الكورونا، قادر. طيب اخر ايه هنقف معاها في سوره لقمان اللي برضه بتتكلم عن ربنا تعالى، الايه رقم 27. فربنا بيقول ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة إن الله سميع بصير. إيه انا انصح كل واحد انه يقعد يقرا سوره لقمان ويقعد يركز في كل ايه تتكلم عن ربنا فيها، قلبك هيتقطع. طيب فهنا ربنا بيقول ايه؟ فربنا هنا بيقول لو كل شجر الارض اتاخد والخشب بتاعه اتعمل منه اقلام، وجبنا كل ميه البحر وكل ميه البحار والانهار اللي موجوده على الكره الارضيه وكمان سبع اضعافهم، حلو، واتعملت حبر، وقعدنا نكتب افعال ربنا سبحانه وتعالى في الكون، وقعدنا نكتب قدره ربنا في الكون، كل ده هيخلص ومش هنخلص افعال ربنا. انت متخيل المعنى عامل ازاي؟ لو جبت كل شجر الارض وخدت الخشب بتاعه وعملت اقلام وكل ميه في الارض سواء بقى انهار سواء محيطات اي حاجه واتعملت حبر وكمان سبع اضعافهم بقى حبر، وقعدنا نكتب افعال ربنا في الكون ولا تخلص. مش هيبقى فيهم فعل عشان ينجيك، يعني عشان ينجيك من الكورونا، مش هيبقى فيهم فعل يجوزك، مش هيبقى فيهم فعل يخرجك من الابتلاء، مش هيبقى فيهم فعل يعني مش هيبقى فيهم فعل مش هيبقى فيهم فعل يمكن الامه، اكيد فيهم. فخلي عندك ثقه في ربنا سبحانه وتعالى. فده معنى سوره لقمان. طيب اخر حاجه خالص ما نطولش، سوره السجده. سوره السجده يعني انا ليه فيها اجتهاد هقوله وده ممكن يطلع صح وغلط يعني. طيب سوره السجده بتتكلم معنى خطير جدا. احنا قلنا ان الاربع سور دول بيتكلموا انك ازاي واحد يحصل له اعداد للتمكين. طيب خدنا اول حاجه معنى الابتلاء ومعنى الصبر على وخدنا معنى الصبر على الابتلاء وخدنا معنى المجاهده برده في العنكبوت كويس، وخدنا وعد وخدنا بقى معنى صدق وعد ربنا سبحانه وتعالى وان ربنا قادر في اي لحظه ان هو يغير من حال لحال، وخدنا معنى الحكمه. في بقى حاجه خطيره جدا، ما ينفعش امكن الواحد شايف نفسه. يعني لو اهل الايمان ما عندهمش تزكيه، لو مش مكسور، لو مش ساجد، لو مش داخل ربنا من تحت، فاشل مكه ليه؟ يعني ده لو ممكن يعمل فساد في الارض، يبغى في الارض، يعني يبقى فتنه للناس، يعني يخلي الناس تبعد عن دين ربنا. دلوقتي لو انت جيت سالت اي واحد انت ليه عايز التمكين، يقول لك عشان يبقى معانا فلوس كتيره ويبقى معانا ستات كتيره. ده يعني ده واحد ما ينفعش يمكن، لان هدف امه الاسلام ايه؟ ان انا انشر الرحمه، ان الناس كلها تخش في رحمه ربنا، كل الناس تنجو. فالشخص اللي اتحرك للدين محتاج يبقى ايه؟ محتاج يبقى ساجد، محتاج يبقى مكسور. فربنا في الصوره دي يعني فقال لك عشان ده يحصل انت عندك معنيين. اول معنى ايه؟ ربنا بيقول لك في الايه 7 الذي احسن كل شيء خلقه وبدا خلق الانسان من طين. اوعى تنسى اصلا انت مخلوق من طين، فما تشوفش نفسك. طيب ثم سواه ونفخ فيه من روحه ثم جعل نسله ايه بقى؟ من سلاله من ماء مهين. اوعى تنسى انك جاي من نطفه، من حته ميه لو جت على هدومك تتقرف. فربنا بيفكرك باصلك، اوعى تنسى اصلك، خش على ربنا من تحت. يعني في سوره البقره لما جه امر بني اسرائيل عشان يخشوا الارض المقدسه، فجه ربنا ادخلوا الباب سجدا، خش من تحت، خش وانت مطاطي. فلازم عشان تمكن تفضل مطاطي، اوعى تقيم راسك، انا عبد ربنا. فربنا في الصوره هنا فبيفكرك باصلك، ده اول حاجه. الحاجه الثانيه العباده، ان العباده بتطلع من القلب اي بقى معني عجب او رياء او كبر او كده. فربنا بيقول لك بقى ايه في الصفحه اللي بعدها في الايه 15 و16، إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. قاعد بيصلي طول الليل، لأن العبادة بتخرج أي حاجة في القلب، هو قاعد بيصلي بالقرآن. فاحنا زي ما خدنا كده في العنكبوت، ان انت في واجب عملي في وقت البلاء ان انت تقرا القران وتصلي، في نفس الواجب في السجده، ان برضه عشان قلبك يتزكى، عشان يخرج من قلبك اي حاجه، يعني اي معنى يبقى حائل بينك وبين التمكين، انك شايف نفسك او انك متكبر او انك هدف في الدنيا، فلازم الصلاه والقران. طيب، واخر حاجه خالص بقى، اخر حاجه نختم بيها في اخر صفحه في سوره السجده، اللي هو التبشير بقى. احنا قلنا ان في القصص كان في بشاره بالتمكين، وان هو ربنا اتكلم عن بني اسرائيل ان التمكين حصل ازاي. حصل ان ربنا جعل منهم ائمه، كويس. فاحنا خلاص في اخر السجده اللي قبل الاحزاب، خلاص احنا المفروض الاحزاب بقى ان شاء الله بكره هيبدا اخر امتحان او اخر زلزال قوي، عشان خاطر ايه؟ عشان نبدا نقدر نقول اليوم نخزوهم ولا يغزونا. فربنا بيقول صلى الله عليه وسلم في الايه رقم 23 والايه رقم 24، فربنا بيقول له ان طريقك ده كان نفس طريق موسى طب نفس طريق موسى اللي انا حكيت لك عنه في القصص. فربنا بيقول ايه؟ فربنا بيقول ولقد اتينا موسى الكتاب فلا تكن في مريه من لقائه. يعني ايه؟ ربنا بيقول له انا اديت موسى الكتاب، فاوعى تشك انك تشوف نفس اللي شافه موسى. يعني موسى شاف ابتلاء ثم ممكن. طب ايه اللي حصل بقى؟ في الايه 24 ربنا بيقول لك وجعلنا منهم ائمه يهدون. امتى بقى؟ لما حصل حاجتين، لما صبروا دي العنكبوت، بعد كده كانوا بآياتنا يقولون، يبقى دي الروم، تبقى دي كده بشارة التمكين اللي احنا هنتكلم عنها بكره في الاحزاب. يبقى هنا ربنا قال له ان سيدنا موسى خد الكتاب وعدى بابتلاءات زي اللي انت عديت بيها، وبعد كده بقى في معاه شويه ائمه كده. امتى؟ لما عملوا حاجتين، لما صبروا ده العنكبوت، ولما كانوا بآياتنا يقولون، ده اللي احنا اتكلمنا عنه في سوره الروم. يبقى دي المعاني اللي انا محتاج ان انا تبقى في قلبي في وقت الاستضعاف. انا مش هقدر اقول اي واجب غير ان احنا بعد ما نخلص لازم تفتح مصحفك، تقف تصلي بالصور دي، وتحاول تعيش في الاجواء في ال... تحاول تعيش تحاول تعيش في الاجواء اللي كانت الصوره نازله فيها كلها، يعني اللي كانت كل الصور نازله فيها، وحاول تستحضر الواجب العملي اللي عليك، وحاول تسقط المعاني دي على الواقع اللي احنا عايشين فيه، وحاول يبقى ليك دور ان انا ابقى من الناس اللي هي بتعد الامه للتمكين. طيب، في حاجه مهمه جدا جدا، ان احنا ان شاء الله من اول بكره هيبقى الميعاد الساعة 9 إلا ربع. جزاكم الله خيرا، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك ربي وأتوب إليك. السلام عليكم.